رسالة، هذه الرسالة أراد يبلغها لنا. قال إن الله يأمركم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا، هو رسول ونحن أقررنا وصدقنا وأيقنا أنه رسول، نعمل ولا ما نعمل؟ من لم يعمل ما صدق. لا تصدق أن إنسانا آمن بقلبه واستقر الإيمان في قلبه ثم يقول أنا ما أصلي ولا أزكي ولا أطيع الرسول، هذا مو مؤمن، مو صحيح. وإن افترض بعض الفقهاء هذا الفرض لكن غير صحيح، لا يقع هذا، علمنا هذا. فإذا الإيمان ما هو؟ إقرار بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. العين تكف بها عن الفواحش تنظر بها في كتاب الله، والأذن تستمع له كتاب الله عز وجل وتستمع قول الحق وتصرفه عن الفحشاء والمنكر، وهكذا اليد إذا بطشت، وهكذا الرجل إذا مشت، وهكذا الأعضاء سائر الأعضاء. من لم يفعل ذلك ما آمن بالرسول. فإذا الإيمان ما هو؟ إقرار بالقلب، تصديق باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان عمل ولا معمل؟ فإذا سأل الصحابي أي الأعمال أفضل، لا تفهم الإيمان إنه مجرد الجواب الذي أجابه صلى الله عليه وسلم، وأجابه لأن أجاب جبريل حين تمثل في صورة إنسان مسافر قادم من سفر، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، صلى الله على سائر الأنبياء ورسله وملائكته. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الإيمان الذي هو إيمان بالله، تصديق بهذه الأمور الغيبية، لأن الإيمان لا يقال إلا تصديق لأمر غيبي مو أمر مشاهد. الإيمان مو مجرد تصديق، بعض الناس يرون الإيمان هو تصديق. يقال أن الإنسان إذا قر بقلبه وأيقن ثم ما صلى ولا صام يدخل الجنة، ما يصير هذا، لا تصدق هذا، لا يقع أبدا. لا يقع من أقر بقلبه وتيقن أن جنة منار وأن محشر وأن إلى الله المرجع يقول أنا ما أصلي ولا زكي، إلا إذا كان إبليس أو من كان على شاكلته فيه الكبر ويعلم أن في جنة، قد يكون عالم الناس بهذا ويعلم أن فيه نار، وقد يكون عالم الناس بهذا من وراء ذلك وحاطب رب العزة وراء من الشواهد ما شاهدها أحد، لكن ما أبى أن يسجد. في فرق بين إنسان ما يصلي مرة ويصلي مرة أخرى ويستغفر ويتوب وخاف وخائف ووجب، أما ما يصلي مرة واحدة على الإطلاق هذا فيه كبر في القلب، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي عنده كبر وحسد وعناد هذا كفر، هذا كفر، لأن الإيمان ضده مو التكذيب، التصديق ضده التكذيب، أما الإيمان ضده الكفر. ما هو نقيضه؟ هو الكفر. فإذا قلت آمنت به أي صدقت بما يأتي به من غيب، ولذلك ما تصدق إنسان، ما تقول والله فلان قال السماء فوقنا، تقول له صدقت أو كذبت. الأخبار كلها ميزانها الصدق والكذب، كل من أخبرك بشيء فإن لك حقا أن تقول له صدقت أو كذبت، لكن من أخبرك بغيب ما تقول صدقت، آمنت. ولذا قال لك 5 + 7 تساوي 12 ما تقول آمنت بذلك وصدقت ذلك، المسألة ذهنية معروفة، لكن الأمور الغيبية التي لا تشاهد هي التي يقال عنها آمن بها. وأما قول يعقوب عليه السلام، قول أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أنهم كانوا بعيدين عنه ولا قريبين منه؟ بعيدين عنه. ايش قالوا له؟ ما الذي قالوا له؟ قالوا هنا تراك الوزير الذي بعثته معنا وذهبنا نرتع ونلعب تركناه عند متاعنا فعدى عليه الحيوان المفترس. وما انت بمؤمن لنا، لان اخبروه بغيب ولا شيء مشاهد، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ما أنت بواثق منا ولا مقر لنا ولو كنا صادقين، لأنك لا تثق فينا، حتى لو صدقنا إنك لا تثق فينا. فالإيمان إيمان بالغيب. فإذا قال أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. أعلى درجات الإيمان ولم يعلاها؟ أعلى درجات الأعمال أفضلها إيمان بالله ورسوله، تؤمن به. وكل من آمن به لا بد أن يؤمن له، من آمن بالله يؤمن لله، ومن آمن بالرسول يؤمن للرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ لا العكس. هذا الحديث الإيمان، ثم بعد ذلك الجهاد، ثم الحج المبرور. وجاء في السنن من حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. كلامه صلى الله عليه وسلم عن وحي، وهو معصوم ولا يتناقض. البشر لو ألف كتاب 5 أيام تجد لا بد أن تجد فيه ما يختلف ويتناقض، لا بد أن تجد فيه كذا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. لكن هو معصوم، نقول كلمة وبعد 10 سنوات تسأل سؤال وتجد ما قاله قبل 10 سنوات لا يناقض ما قاله قبل 10 سنوات. كلام واحد. لكن بني آدم أولا يتناقض في اليوم ويتناقض في الدقيقة الواحدة. فلما سئل هنا أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، وسأله عبد الله بن مسعود قال الصلاة على وقتها. فكيف الجمع بين الحديثين؟ فنقول الإيمان إقرار وتصديق وعمل، والصلاة من أي أنواع الإيمان؟ من أعلاها ولم يعلاها؟ من عمل. على الدرجة التي بيننا بين الكفار هي الصلاة، فدل على أن الصلاة من الإيمان ولم يهم الإيمان. وافقت الحديث ولا ناقضته؟ وافقت الحديث. ثم السؤال الثاني قال بر الوالدين، والسؤال الأول جهاد في سبيله. قدم هناك الجهاد وهنا قدم بر الوالدين، كيف يكون الجواب؟ قال حديث عبد الله بن مسعود مقيد، وأما ذاك مطلق. إيش معنى مقيد مطلق؟ ذاك مطلق لعامة الناس، وذا مقيد لمن عنده والدين. ليس كل الناس عندهم والدين، في ناس مات أبوهم أمهم، قابل إلا واحد قد يموت أولاده كذلك معهم. فهنا لمن كان له والدان، هناك من ليس له، من كان عام لعامة الناس، ذاك الأول لعامة الناس. ثم حج مبرور. اتفق الحديثان ولا ما اتفق؟ نرجع لحديثنا هذا. قال صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. اللهم صل على رسولنا. إيمان بالله ورسوله. إذا أمثل الرسول لا بد من طاعة، لا بد من طاعة، وإذا لما طاع الرسول تخلى بواجب. وإذا ما يستحق الجنة إلا من أطاع الله ورسوله، ولما أطاع الله ورسوله ما يدخل الجنة، أي لا يدخلها دون حساب، لا بد من عقاب وعذاب بعد ذلك يدخل الجنة، لأن النار لا يخلد فيها إلا كافر. قال قيل ثم ماذا؟ يعني يا رسول الله ما الدرجة التي تلي هذه من الأعمال الصالحة؟ اسألون عن البر رضي الله عنه. قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. هذا معنى في سبيل الله، جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا علمت أن استقرت هذه الكلمة وتحول الناس إلى هذا الدين فأنت عبد من عبيد الله، الناس لك سواسية. أما أن تقاتل لأجل أن ترأسهم أو تقاتل لأجل الغنيمة أو تقاتل لأجل الضغينة أو تقال أن هؤلاء أبدا لا يؤمنون كفار على الإطلاق ولو آمنوا ما قبلنا منهم إيمانا إنما هي ثأرات وثرات، ليس هذا جهاد في سبيل الله. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ولذا أفضل أنواع البر بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله، لأنه يضحي نفسه وماله، يذهب ماله الذي هو أعز على الإنسان بعد روحه، ويحيى ويكد ويجمع لأجل أن يعيش ويعبد الله. فإذا صرف هذا في سبيل الله فدرجة عالية، فإذا كانت نفسه التي بين جنبيها باعها لله فهي درجة عالية. ولذا كان الجهاد في سبيل الله أفضل أعمال، لا يكون أكمل وأفضل منه. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، يعني بعد الجهاد والإيمان إيش الدرجة التي تليها؟ حج مبرور. الحج عرفنا، وإيش معنى المبرور؟ يعني الذي لا إثم فيه، ولذا مر علينا في الحديث في شعب الإيمان كان الفضل بن العباس ينظر إلى الخطعمية قال يا بني إن هذا يوم من ملك فيه بصره وسمعه غفر الله له ذنوبه، دل على أن الحج المبرور الذي يمسك الإنسان فيه لسانه من الرفث وصلاطة القول فيمسك فيه عينه من البصر على ما حرم الله، عما حرم الله عز وجل، ثم يشتغل بذكر الله عز وجل فلا يؤذي أحد ويتصدق ويحسن. فإذا كان ذلك كان هذا الحج درجة عالية للجهاد في سبيل الله عز وجل. لما دلهم على الأعمال هم الصحابة رضي الله عنهم أرادوا مجرد المعرفة فقط وأن أرادوا العمل وراء المعرفة، العمل وراء العلم، العلم يبتغى منه العمل وإلا لا يبارك للإنسان. فظل الإنسان يسمع ويقود ويقيد ويدون النوادر لأجل إذا تصدر مجلس بين ما عنده من معلومات، نسأل الله العافية والسلامة، نسأله سبحانه أن يصلح مقاصدنا ونياتنا. لكن اعلم لأجل أن تعمل، لما سألوا هذه القصد منه أن يعملوا بما علموا، أن يعملوا بما علموا. فسألوا عن الإيمان، هم عرف يفهمون معنى هذه الكلمة ويفهمون من سلوكياته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتصرفه معهم معنى الإيمان، فدل على أنهم أرادوا بهذا السؤال أن يعملوا بموجب ما علموا. نسأله سبحانه الصدق، نسأله سبحانه التوفيق والسداد، لا إله إلا هو سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا رب. سائل نسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكتبة المدرسة كتب عليها صور نساء وأخرى قصص من الأكاذيب وقصص مترجمة لا فائدة فيها، وقد قمت بإبلاغ مدير المدرسة لكي يخرجها فقال لي لا نستطيع لأنها عهدة في المدرسة، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ بلغ جزاك الله خيرا، لا تكفي هذا العهدة، هذا بلغ تكفي ذلك. إذا روى البخاري حديثا معلقا هل يكون له حكم الصحة أم فيه الضعيف والحسن والصحيح جزاكم الله خيرا؟ تعليق، بصيغة الجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة بصيغة ليست مجزومة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل عن رسول الله. أكثر التعليقات جاءت موصولة، ما روي بصيغة الجزم فهو صحيح، ثبت عند أهل العلم أنه صحيح، أما جاء بصيغة غير الجزم فأغلبها حسن. نعم أو كلها. ذكرتم أن الذي يزعم أنه آمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي عمل أنه كاذب في إيمانه، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آخر من يخرج من النار رجل لم يعمل خيرا قط، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ واحد قال أنا لا أؤمن لا أصلي ولا أزكي ولا كذا، مو صحيح هذا لابد في قلبه كذا. واحد آخر ما صلى لكن من باب الكسل ومن باب التهاون وقلبه وجد، أيهما ينطبق عليه الحديث؟ مفهوم الكلام ولا مو مفهوم؟ ما حكم من يلبس القبعة؟ إذا كانت من خسف اللي يعملوها الناس لأجل أن تقيم الشمس ما فيها شيء، وإن كان مجرد عشان يقلد الكفار فلا يصح. نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار. إذا كان أهل الرياض والقرى يلبسون هذه الخسف لأجل وقاية الشمس ما فيها شيء. بعض الناس يحافظ على 4 ركعات قبل صلاة العصر، وإذا فاتته صلاها بعد صلاة العصر، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان في النادر تفوته وفعلها بعد العصر، لكن لا يكون أمام الناس في داره ما في شيء جائز. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. طيب الله يفتح عليك بارك الله فيك.